دوای او دوبر رسی کوتا فن ملاحظه فرد شقم دوای او دوبر رسی کوتا نوری اماگی که بزانین چه مکتبیک چه نظامیک چه ایدولوژیک باشتر تزیه و تحلیل مسائل انسانکا واقع بینانتر انسانی ناسیه و برنامه یک باشتر پیشنهادکا با بشریت لأثنائي بحثة كما ناوت من أولا إيسا قابل بحث به لجامع إيما ذهن المتوجه ديتو لباري وبرسي فكريه فقط عبارة لم دو نظام إسلام ماركسيست لجهات مختلفة أتوانين أم دوانا مقايسة بكين يك مسألة واحد كإسلام بحثي لباري وكردها ماركسيست بحثي لباري وكردها بينين تزيه وتحليل يمكن بذلك كامي واقع بينانت كامي درستر دوايا وكا لو دو أصلا لو دو بحسابو من روشنو بوكا هيتش مكتبك ناتواني خوي تحملك بسر إنسانا وأصولا إنسانا حاكمة بسر تاريخ خويات كا يجي لمسائل مهمة تاريخ عبارة لمكا شي مكتبك لجامعيك حكومتك و دوای زمانی لبین بچه ایسه نوره ایمسه که ام دودان مکتبه که لدنیای ایما مترحن و مکتب مارکسیس میش زیاتر ام جور بحثی لأخات ناو مردم که گویا اسلام لبر خاطر ضعف و نارسایی نیتوانی مدتی طولانی بمینه تو هکتان لبرابر یکو هفصینین بر رسیه صحيح ودقيق علمي بزاني يك بيك مسائلك مورد اختلاف لإسلام وماركسيزم البتة أوانيك توافق ينهاتيا احتياجين يو ببرسي ولي فريك لمسائل هسك أو جورك إسلام برسي أكال برابر لباريوا أو جورك إسلام أرزيابي وتحليلك فرقي هسلتك أواك ماركسيزم وتيا برسيان كن بزاني بحث كام لم دو مكتبه لم دو نظامه لباري او مسائله وصحيحه السلام عليكم و بو امكت شو موضوع ولي لموضوعات الاسلام وماركسيس مطرح كين اختيار بدس ايواز هر موضوع مطرح كان جائسة جماعات لمورد ام مقولة خاصة كمقايسة اسلام وماركسيس كين مسائلك كاختلاف نظريا هس بيك وبزانين كاميان درستي وتغا وكاميان نادرست موضوع بأي ومربوطة شو مطلبه لمطالب لنظرتان مهمة وقابل الترحة بفرمون تابر رسيبكين كبيجي نظر إسلام لمورد أو مسألة بوجورسة نظر ماركسيسم بوجورسة ونقطة ضعف يا نقطة قوة هر كام لم دوانة بالرسيبكين خطان هر موضوع ميلتان هس مطرحي بفرمون لمسائل مورد اختلاف وجمان فرمو هنا هيش اشكال لكن يا لزمينه ودو بحثي شهر سؤالك تان هتما تلحي بفضل انا زال من واخد لك اجل انسان لانو تاريخ ساز بي انسا كون جتوا انسان قد نبي انسان قد برجستا مكتب قد ماركسيزم دياليكي جا مكتب قد مادي كمعتقد ان دا نوع اصلاح فان سانتيفيك ديترمينيزم determinism جبري يا تاريخ يا علمي منظور من تاريخي فعلا وانا معتقدا اگر شرائط بإصلاح تكاملي بيت تاريخه خاصر حدك او شرائط ايجابك او تغيير ايجاد بيت او انسان غير ظهورك واما يك حركتك بصورة الجبري لتواو مظاهر زندگية انسان وتاريخ انسان هست يعني جهتك اي وافئات كأجر او انسان قرب الجسد لما مسير تاريخ بشرية الظهور كان ايجابك الظهور كان هروا بيصا يكلا ماترياليستير ك شكاكا بيتران راسل وقتك تعريفك لم زمينا سؤالي اللي كان راجب مذهب سؤالي فجال بيجي بعقيده من هرواكا صحاني او حالة تكوين اوليا قبلا بوسيلة خود مادة تحولي فيها كرقا هروا حركة اللبهاي من هم بهمين شكل بإصلاح أسقب فيش بيني في الناس ناجي كمان بمن يوم تكوى بيجا أما اشتبايك تقريبا الآن لناو إما فكرة كمو واشتباب كين في النظر أو أما بيكا وتجاناكا بن سورة يكني روي غيبي يا بوسيلة جبر علمي وتيانا الراسل تو أشوها بيجي نائجي حركة التاريخ وإيجابي كرقا كمن لم لحظة وابيجي حركة التاريخ وإيجابي كرقا كيما خوش منجين ضرورة تاريخة ضرورة اجتماع كثيف منحت مثال يملك أمتنا لاجتماع خود المملكة ما فرا أفراد هاتن فرا إنسان قر هاتن انقلابي بون وللشخصية إيجاد بو وبخميني خميني بانزة سال مبارزة واي كر بمس منا في توب و تان و قدرت و هيت شيء در قتيني توجد أن فرمو أما لجهة مبارزات سياسية يا مبارزات بإصلاح جبرية و إحساس كرقية خود جبر زمان أما إيجاد كرقية إيما كمعتقدين با جنبه إلهي من هست معتقدين كإنسان سرنوشت ولي در لنقطة كابيك أجين أما كتش إنسان سرنوشت ساز بيت چجبر بیت خانخه یک محید ایجاب بوگا یعنی تحفظ فسادی و دودی نمیت یک نفر مصلح ظهور نکا که ام فساده لابوا و تا شرایط زمانی ایجاب نکات همچین مصلح نتوانه فکر کم چکه بیشکافین نظر مای دکتر ورزنده تویش هر امخ مرده هست ما بایدش هر ام نظر ما هست اولی یحسینی شوالی را احمد جردینو من یادشت دو هذا دراسة سريعة مهمة من معتقد ببنيان اجتماعي من الشعور الاجتماعي يعني حمليش معتقد إن بسبب شعور اجتماعي هلا بعد البنيان الاجتماعي هذا دراسة يعني مراد فرمان لتاريخ أصولا تاريخ حمليش مسير تكويني خود الرئيس تاريخ شخصيات سازنية شخصيات جل لتاريخ بوجوده که به اصطلاح مسیر یک انقلاب یا روش خویان اخنه برو یا اخنه دوا بنابراین امر من نتوانی نبرم او تأکید کنم که بگین به اصطلاح انسان حاکمه به سر تاریخ و اشی انسان وجودی به تا تاریخ وجودی به البته این اصلا ام مسئله درسته ولی ام چیزی که مستدامه ضرورت ایجاب کرد که یک موقع یک انقلاب وجود به تا مادامی که زمینه بو ایجاد ان ضرورت وجودی نوی هیچ موقع یک انقلاب وجود نید همچنان که او مثالا که آقای سپری فرموید ان انفتا هست لیران ان وضع چی هست یا یک وضع که آرام و بخور مروفجی کدو کمن آل آل تکم نخواد ولی یک فرد خارج لیران هر بررسی کرد و استنباطی کرد که جریان تاریخی در ایران به مرحله گیگه چه اتوانه مسیر او به اصلاح جریان اصلیه که گرگیه اما در اصلی به نظر سیر تاریخ و از دخمه نه اصلاحه زمان زمانی و تغییر برد بنابراین زم مسئله که حکومت جبری که اشی وجودی به تو بخور معرفه جه شرایط که اشی وجودی به تا یک لحظه به وجوده نشم معتقد کنم از به یک مثالی کم از کرد بو اما که رابطه انسان لتک تاریخ و لتک شرایط اجتماعی خویاد در کتی با رابطه انسان لتک پیشرفت مادیا او بو ارزم کرد البته چکی سریع بس البحث کارد بو مچاریش نیه فرجی سؤال مطرح لده هل بحثيكا فقد بو اما كمطلب اصلي قوم نوي شارع وصك انسان بسر مسائل السريع بروي لو دوا ولده ولده بحثة كان باز بيت وسؤالي لجور جور بيتا بين اوكا وعنواني مثال عزم كل من بو كلهر كامل رشتغل مختلف علوم مادية انسانك متناسب لتك علم زمان خويا فرورش اوي و نابغه يعني كسي كدواي او متناسب لتك علوم زمان خويا فرورش بو تكاني كتي اغا درسته بس لا لحاز الجنبي معنوي سوا مثلا هالعين بمجورته طبعا نبوغيش بمعنى اولية يعني الان يكنف الرهبل لم شرائط اجتماعية انقلاب ايجادك اگر بيوي توبو 20,000 سال لما بريش انقلاب عين بمشكلة ايجادك خير هرواك نبوغ يك نفر مخترع لإيسا أسريكي أوي فرسقين وك يك ماشين إلكترونيكي ولي أقل ل50,000 سال لما برابي إمكاني نيا أفراد نابغة بتواني كاري وابكا لأولو أفراد نابغة لشرايط اجتماعي خوانا پرورش أون جادواي پرورشيان لأوتش تغلوا هالة دسرسيانا بهر برداري أكن أغلب أفراد هروا لجريان عادية تاريخ خوانا لعلوم مختلفة مادية معنوية قرار أقرن بي أو تكاني إيجادكا ولي يكي تهنى بغلل دوايا ولو زمين موجودة بهر برداريان كرد وجامعة أسري لوانا كرد بو زخيرة لو واهسي رنجي في عندا شكلي في عندا ببوني توانايو نبو خوانا تكاني كتيا إيجادكا البتا أما الشكل عمومية مسائل بشرية مسألة ديانات لما مستثناتك رهنمائية كم بكتبك غير مهندس بازرقان نصية بناو راهي تأشودة تصوركم واتصوركم لو كتب واحد بلعي كا أقول راهي بإنتهاء نا أو شتكرا راهي بإنتهاء شتكرا أمي ميزة راهي بإنتهاء بلعي راهي تأشودة تصوركم واتي تنظرم كمدتي لما بديما لو كتبه تفاوت پیغمبرانی علیه الصلاة والسلام لتکنو آبغو دانشمندانا روشنو کردگا ایسی تر بتفصل لیرو بحث لنبارو بحث ناکم او جنبه لتحول تاریخ بشر کببونه وحی و رسالة و هست داخل ام بحث ناکم لیره بحث من فقط لباره تحول یلیک و هست کل زندگی معنوی لروابط انسانیه ایجاد اکریه که افراد نابغه ایجاد یکنی چه خاص ده چه خراو به تفاوت هر تک بارکه اگرین نظر که مقیاس تعیین من کرد بو اثر انسانی لمحیط اوان و شرایط جامعه تحت تأثیریان قرار گره اما سکه لبرا او انسانی لشرایط جامعه خوانا فرورش اول هر واکه هزاران انسان تر لشرایط او جامعه فرورش اول اما هزاران انسان هر محاطن بتفاوت هر بوزورك جريان عمومية تاريخ هست او مشلتك يانا ارون يكيك لنا وام انسان الى هلكفن سلام عليكم يكيك لنا وام انسان الى هلكفن كداري نبوغيك لنبارة واتوانن لا زندقية معنوية انسانة حركتي ايجادك مثبت يا من فيه فس لا حقيقتها ام اصلك بناو بتلمينيش ناس الرياضة كمقدار فرقي هسلة الجبر التاريخة وأغلب هجتا وكيك تفسيرك أنه دكر من اسمه الجبر أمام السليكم مسلم يكنفر سياسة مدار خائن لم أسرى أتواني للروجيك هاتشن هزار دان إنسان بكجي هر أم سياسة مدار أقر أوني شفر زن خائن بي لده هزار صال لمبرا ناتواني كشتاري وابكا يا يك نفر خائن عالم عسرا اتواني لكارخانه كمواد سمي درستكا وك مثلا هيروين يا بومبك درستكا بجاري كابيات من الولاتي كاتشن مليون انسان يا لبين بوا يا دشار انواع نخش وعوارزي بكا لبنجا هزار سال لموبرا نيتواني امكاربكا هل بوجوره انسان مصلحي كيش كنبوغي كي هس بو او تكاني بغات الجامعة اووا للشرائط ايساء اتواني انجامي بغا متناسبة لتك جامعة كي خويا يعني لبرا شقلي كي قلدوا بتناسب الشرائط جامعة خوي ولو دوا جهت غير مثبت ومنفي بو زمان خوي درد كلدوا متوجه بوك جامعة كي او جهة منفي هس وتكاني كي بي او بو برو جهة مثبت بقرر شون متوجه على جامعة جهة منفي كي هس شيء ضروري ذيك هالشيء أما متوجه. أما لا أصل أما بدأ اختلاف مني دكتور جان. شون كأول كمن عزيز كم هل أي نوع مطلب إيه وسا؟ ديترمينيزم قبولا. كشس توجه قال فرق مني لم لحظه وني لم توجه يا اختلاف نظر من به. لمرحلة دو ما هز اختلاف نظرك. لمرحلة أولا أويش وق باقي أفرادك لو مسألة خاصة مطالعة أو بالرسيان هز. للشرائط جامعي خوي تغذيه او جورك ديگران پرورش اون اویش هل پرورش اوه اما باقي خلقتن افرادك عادي داري او نبوغنين كبتوانن فوق العادية لخوانا بنوينن احاتي فياف كن نسبة بمن زمان وتاريخ خوانا او فرد تفاوتي لتك افرادك تراهر وهاو كوتم وستفردك نابغا لرشتيك صنعتيا كتفاوتي هس نسبة بباقي افراد هاو تراز خوي كلو رشتا كاركن هزاران نفر لو رشتا كاركن بشتي هل صنعتك تا زمان خوي فيقين فير بو او اجراكا ولي يك نفر نابغا هلا كفي لو رشتا تكانك اجادكا تشتي صنعت اوات برو بس ام انسانا لبرا محكوم شرائط محيط خويا يا محاتة لبرابر لو كتكانك إيجادك محاتة نسبة بشرائة جامعي خوي شرائة جامعة شكل دابة أو أوي فرورش كردها لمسائل اجتماعية لجنب معنوي زندقي إنساني شهر أين بوجه رسال فلان إنساني كحركة مثبت يا منفي لتاريخ حياة بشراء إيجادك والبتاء مواقعيتها كأيوينين أفراد هنك أو حركة مثبتة أو حركة من في إيجادك أما تشتيك الروشن التي جد بوسه هزاران إنسان ترهم كأو حركة إيجادناك أو أسريانية لجهة دان بملت لتوجيه عمومي خلقا التي كيف فقط أو جنبسة أو نبوغة أم إنسان لتها وقت كتي أقين لجامعة إخوانا محاكم جامعة أوان فرورش أكاتو شكل ينفي أغا ديترمينيسم لم حدا قابل بحث مياه مسلمة أما دوايا وكأم إنساني لوك باقي إنساني لك هاوس ختن لتكيا نسبة بشرائط زمان ومحيط خوي فرورشي فياكل وآقاهي فياكل فرقي لتك باقي أفرادك لما هسلم نكتا مثلا إيه وآقاهي خميني تان بعنوان مثال هاول دو بو حركة معنوية جامعية إيراني فرق خميني لتك هزاران نفر ترى كعنوان الرهبري الدينيان بوا اما سكا خمينيش وق باقي تر محاط هس نسبة بجامعي خوي وزمان خوي جامع او شرائط اجتماعي اوي چي فرورش كردوا باقي تري چي فرورش كردوا اما باقي تر لمكتب كانا شفير بوون شرائط اجتماعي چه نخشي كي بوا چه اثري كي بوا لتكوين الشخصية امانا هر بو جور ما انو هر او جريانت هي اكن ولی خمینی مثلا فرقی لتک باقی ترا امسا کدوای او وک باقی هاو قطارو هاو رفیق کانی لشرایط جامعی خویا پرورش بوا او اطلاعاتو معلوماتک که اوان کسبیان کرده امیش کسبی کرده لبر نبوغی کبویا دقتو بررسی کی کرده تماشای کرده نقطه ضعف غلی هست غلط غلی هست ظلم غلی هست فساد غلی هست و ریگی صحیح معالجی ام ظلم وفساد ليش أنا سيتو دركي أكا برخلاف باقي رفيق لي كهروان لتجريان عمومية آوى أرون أو تكانك إيجادك كجريان أو أقوري إيخاة السلبالي ترى أقر وابي لا أو مثال أول وكوتمان كيك نفر نابغة لا جهدان بتأريخ إنسانا ولا إحاتيها نسبة بتأريخ تشبيه من كرد بيك نفر نابغة لمسائل علوم مادية اما بو ايمد بره كثيكا نابغا لهر قسمتي كابوه لبرا هر جامعاتك او فرورشكا شكلي في اغا تكوين شخصيتي اكا ولي تفاوتي كهسي نسبة بباقي تر اما سكا باقي تر هر ومحاط امين انتا اخر او محيط او بس جامع اخويا ووقت محيط بو ما شافي انساني الكريش تكانيا مرحوم دكتور شريعتي ورحمة خوابي يك مخلوطي كي تصوير كردوها كتقريبا أكريه بمعادلي بزانين لتك أم مسألة رابطة إنسان لتك جامع أو شرائط اجتماعية نازان لتشر رساليك يا أبوة متأسفة لنا وكيم لبيني رسالة بوشكلاني نيكا أو باعتبار زماني المختلف لنظر يا كردوها وجهات مختلف لجنبه علوم معنوي ومادية وكشتي وكيك حصاو كردوها بهر حال شو الجالب هيك صار نزل لما تجديد دقيق مسائل كتير لا بلى نعم مخروطي كي تصوير كدرك تماشاك أم مخروط الرأس في هذا السروة جامعة أبيني قشتي حالة تخت أو مخطوطة قشتي وقت يك لإسلام شناسي أهل بلا نقاهي بتاريخ أشي وابي هذا ولو رسالة مشكلة أهل نقاهي بتاريخ فردا درسة أها أو مخطوطة أو أغد درسة فرمو هالينا ثم شاءك واقعا أو بأعتبار زمانية المختلف بالرسي قزياكا وهر أمناويشة ملاكي كبو أو نقاهي بتاريخ خلدان إنسانية ثم شاءك هن ليت شرائط اجتماعية قشتي وقت يك زندقيكا يكيك فيا أون شكيل لأم مخطوطة أرون بان شكيلي تازة تيرن بين لأنواع مسائلك مربوطة بإنسان ثم شاءك جامعة هزميناكا لأول وصلي لأكا ليه توسيتو خرابي في إيجي حتى نفريني أكا جواق عنواسا لعلوم مادية وقت تكامل فرفر قوربي إنساني الفرفر بكفنبر تماشاكي فريك لهاو قطارغل كذهنيا ناقيت أو مرحلة مسخرية فيها كان مثلا نسبيتك إينشتين لبير مانا كتشمة خرغليكي في أكريا وحتى لبير مانا كلينين أيوت أميشيكي لدستي سغل برجوازية منحتة بو خاطر ذهن مردم قورين او جوره لتواو جهات مختلفة ودانش منديل سياسة مدارغل مسخريان في اكردو متهميان اكرد بمكا ام موضوعية مترح كردو بو امكا باعتبار ام مسألة بتواني جامعي غرب هل لأو حال انحتاتا بيليتو بيجي پيشرفتو عدم پيشرفتيش مسائلك نسبي قجيك وكيك پيشرفتي ناوي او ايان توجيه اكرد ببار سياسيا وفريد لدانشمندان فیزیکدان و ریاضیدان زمان خویشی لولاتکی خویشی دوباره هر مسخره انده کرد اغلب وقت روی ناو مجلس جماعت فیزیکدان دا انشنون روی ناو دابنیشه اونه گوشه چاویان بوخست اونه تانو تشریان دیدا اونه مسخره انده کرد اونه شیطه مخبته هلنا و خیال بافیه بوچه چون که تکانکی فلتون بوده حاله که اگر نبوغی قوی نووی مقدار کم بروایت برو فاصله فرن نویده الى جامعه او نتانو تشری لی نادریه راحت انتواني بگين ته ولی ذهن ویلتر چون نتواني او فاصله تیف که که انشتین تیی کرده لبرو تانو تشری لیانو مسخره تیه کن هر بو جوره نسبت به مسائل اجتماعیش بار معنوی زندگی انسانی لی که حرکت یک انقلابی گرک یعنی بوجود بیرن لناو جامعه خویانه اما چتک نیه عقلی به بررسی عقلی به شتری که حسی لتاریخ زندگی خمانه دیمانه هر خم لبیر ما ثم شاكي لأول أنواع تانو تشري ليان بعنوان مثال بيجم فربوين لوانا كناو يان رهبر الديني بوا بمن يانو تل كافرة منافقة خيانة بدينك قريك يا مردم لدين بقرنيته وقريك يا مردم برو لا مذهبي بوا أما تشتريك بواك مكرر لسال تقريبا سيويك وتائسة لشرائط مختلف الزانين ونزانين أما مجنفته ويجريانك وهربو جورا هر انسان ايتر كغريكيا حركتي مثبت لجهة معنوية بخاتنا وجامعي خوي انواع تانو تشريلي ليتريا البتا اويش التي اوثك وتمتشكي تن اروي زياتر لو ان ذاك جامع اتواني بشونيا هنغاو بني اروي لبرو ام تانو تشريلي ليتريا وبعض مستريكيش واقعا هلناك زي ثور بروي احتياجي هستن بروي وابينين لتاريخها مصلح للقوري اجتماعي فيغنبران شي انساني ليك الروي استفاده لبرنامه لأوان يانبوغ لشخصي خويانوان قريك يانبو تكاني قوري انقلابي برو بار مصبت بغنا زندگي بشرغل هميشا امتانو تشرغل يانه لأول وليا دريه اما شتيك الروشن مرحوم دكتور شريعتي جي امانا كنابغا البتا او لحدود نبوغا بالرسي قزياكا وزياتر جنبغل اجتماعي وعلوم مادي أقريت نزل أما نتشكي للا خوارغ أو مخروطة برزو أون أرون حد متوسط ولكن ما شاءك أيهو جامعة قشتي هذا قاعدة مخروطك هاد شي بانوازك هم كل غلطة كل لين دامنشن تانو تشريان ليانو دجينيان تيان كتو شيد بوي لخوتو تويت سعينا جي زوي أمثل ليلة جي حلوك شاخ آخ كشان خيار يقرا ام عرضه فلا شتشيلينك اوان اوينن كزندقي انساني اللو خواره واقعا منحتو بسه ولی انسان یلیش تانو تشرع این لوان که اوان شد نو برزفری اکن قد جالی ترات اویدین نخیر وان بله كلمه بده بده نعمل جبر تاريخ اصلا جبر بده جبر تاريخ اصلا بده جبر تاريخ يعني جبر تاريخ يعني مثلا حتما يك شيء ده بعمل هيك كوبي جبل ضروره تاريخ هي ده بس ضروره جابها الحال وقت الضروره ضروره بمعنى ما بيجن كانسان خوي تشخيص الات كاشي وابه وواكا منطقيه اما كلمه ظريفه فإنسان تشخيص لا أشيء تسبك وواءك أفرمن أم مثال دكتور شريعات يفرز لي أو جماعة يا أو فرد غلا كأرونا وسط مخلوطك تماشا كان جامعة كي زمان أخويان هال قاعدة مخلوطك تكاني ناخوة ناجولي ونفرين يكا مسخريت يكا دي دي دي دي تتور تاريخ بشر واقعا نمونه كما صدقي كبو امك او ايجيتي شكتشك زمانه بزري اماني جل قاعده وبرزونو اجينا اوجي ونابغه كاني بيجيون البته وقت واه الزمان تولاني اجزري وقت واه الزمان كم اجزري بالنسبه امك شني روغلي لبرابر اوانه وبنت لاش كان كانسان الا قاعده بيلنو وقت امان جينا او حدا او وسط مخروطه ايت الامراء بتقاعده مخروط كشت هم لو حدا دوباره يكي يكي لبهياء ون وقت حركتك وكما اقين الرأس مخروتك دوباره اوان واهان لوسط مخروتك ومسخليان فيك نارون بشون يانا بمرتجع يانا زانن بمنفي يانا زانن بخرا وخائن يانا زانن يا بشيت ومخبت يانا زانن دوباره اوان هر مقاومتك تا تاريخ لتك خيانا تير نبان يعني بشريت فليك تر او نبان واقع ايديش مسا پیش رفت تاریخی بشر خصوصا للحاظ جنبه مادی و که با جور وطمان جریان عمومی بوغ تکاملی هر این بمجور افتا یکی یکی لنابغه غل چتیک ایجن که بیگانست با زمان خویان هنگاویک ارون که خلقتر نتوانی لتشتیا نابروه لو دو دوای و مدت زمان اگذاری سماشا که خلقی شفیره و اکفیت شون رو یکیان ام شخص نابغه ولا برا او هنا واني لقاعده فرورش بوا هل انا باقي ترابوا تبقى الشرايط اوان برهاتها فهم دركي متناسب ولا تكفهم درك اوانا ولا برخات النبوغ فوق العاده جي كهسي دواي ووك اوان فرورش بوا هنا بزيات ان يتبروا هكا هما قاعده تزو ان في تزو سنتين من النبيه نقرب جهش اخر او مكياسانا آخر بغل نلو مقياسا نلو تعبيرا بلا أما بلا أو مقياسا بكار أم موردنا أخوة بانشاو بكتوريكي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بلا شامل الإنسان سازة أما لحقيقة الأول وشتك بانوت وتبان إيجين إنسان خالق تاريخ خويا درسة؟ نعم وقتي شكاف من قضية كو إنسان يل من تماشا كدو رابطة إنسان لتك شرائط اجتماعي خويانا تماشا من كل حقيقة خالق تاريخ يكي يكي لإنسان درسة؟ نعم أم آية القرآن مقياسي كبو أم أصلك إيموت من إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم شرائط اجتماعيك لنا وجامعيك أهس خواهي متعال لا يقول ريبوين بصورة جبر بإرادة خوين تا أمك خوين وها بقورن كبتوان بو شرائط خاسر برون بروا بتوان أوزاو أحوال درستر هزمتكن وقبولكن أما أم قورينة شونا أم قورينة أوسا لكتوب را هر چه کس تسلیم اگری خوی بگاره؟ نه با توجه با او اصلا که بودو مانا افراد پیش رو لجامعه خویانا و لشرای خویانا پیش بارتین پرورش اون او افراد ذهنی المتوجه او جهتا اتن و لحقیقتا گورین خود لسطح جامعه شروع ناوی لأولوا لبرا لأفراد نابغة وشروعه أو أفراد نابغة أم حركة ولد أخنا ناو مردم تبقى أم أصلوا وثمان ووقت الجامعة خوي قوري جهة خوي قوري شرائط إجتماعي أقوري مثلا بيت سالما وبر فانزو سالما وبر إيران أوينين تماشاكين براسي بتفرسيك كلاو قاطع لسلتاسر إيران حكومتك أولا دمي لمسائل السياسي والاجتماعي أدا قستي مزهري بولا بتفرسي بلا يكي لإنساني البول كبتفرسيان ناكر خيانتيان ناكر بدين ولكن خمتي كيشياني